في صلاة العيد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. هذا في المشروعية. أما حكم صلاة العيد فبينا أن الأرجح من أقوال العلماء أنها واجبة. لما؟ في نص الحديث قالت أم عطية الأنصارية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض. الحيض هذه لا تصل أصلا في في في في حيضها، وإن كانت غير حائض ليست من أهل الاجتماع، يعني إذا أذن حي على الصلاة مش إلها الكلام. لمين؟ للرجال. إلها الكلام ندبا، وللرجال واجب. فهي في الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتكن في بيوتكن خير لكن، هذا الأصل. فكيف إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن تخرج، أمرها أن تخرج، بل انظر إلى يعني باقي الحديث، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض يوم العيد، يوم العيدين والعواتق. العواتق هي التي بلغت الحلم وكانت الآن مهيئة إلى أن تتزوج، جمع عاتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أم عطية: نخرج الحيض يوم العيدين والعواتق وذوات الخدور. ذوات الخدور يعني البكور، البكور اللي الخدر هو الستر اللي يكون في حجرة المرأة، فكأنها حتى التي يعني لم يرها الرجال أصلا لأنها شابة بكرا، هذه تخرج أيضا، مش تعود على الخروج، تخرج. فيشهدنا الخير وجماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض المصلى. قالت امرأة لما سمعت الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهن يخرجن، قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، فيش غطاء، شو تعمل؟ ليس لها جلباب. قال عليه الصلاة والسلام: لتلبسها صاحبتها من جلبابها. صاحبتها أمها أختها، إلا لا جيران، إذا لا جيران الجيران، إذا لا أروح أشوفه، دبروا لها شيء عشان تطلع. هذا يدل على أن حضور صلاة العيد واجبة، واضح واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة العيدين قط، ولا كذلك خلفاء الراشدون، ولا يعني علم أحدا من أئمة المسلمين ترك ذلك. الآن وقتها، وقت صلاة العيد تكلمنا فيه مختصر، وقت صلاة العيد من بعد طلوع الشمس قيد رمح، بعد طلوع الشمس يعني تقريبا 12 دقيقة ربع ساعة إلى وقت الزوال. لما؟ سوف أذكر الحديث، بس قبل الحديث، لأن قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر، وبعد الزوال وقت صلاة الظهر أو الجمعة إذا كان يوم الجمعة. بين هذا وبين هذا، هذه هي صلاة العيد، هاي وقت صلاة العيد. والحديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم الفطر أو الأضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. تسبيح أي صلاة، أي وقت الضحى. إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه. أما في صلاة الفطر فيسن التأخير قليلا حتى يترك مجال لإخراج زكاة الفطر، وأما الأضحى فيعجل في الصلاة لأجل أن يفرغ الناس إلى أضحياتهم. واضح؟ تكلمنا في أيضا هذا، ثم تكلمنا عن من فاته صلاة العيد. واضح؟ وقسمناها ثلاثة أقسام. القسم الأول هو إنه يفرض إنه عندك بلد، إحنا في الطيبة، واضح؟ في الطيبة عرفنا إنه اليوم 30 من رمضان، غم علينا شهر شوال، جبنا 30 من رمضان في نتكلم عن صلاة عن عيد الفطر. بعد الزوال، زوال يوم 30 رمضان، بعد الزوال جاء الطائفة من المسلمين، أو رجل أو رجلين أو كذا، واضح؟ من أهل الشهادة، قالوا إنه شفنا القمر البارحة أو مع الزوال. شفنا القمر مع الزوال، قمر يعني هلال شوال، ماذا يفعلون؟ أولا يجب علينا نفطر، لأنه هذا يوم محرم صيامه، محرم صيامه. الثانية أن يصلوا، نعم صلوا في اليوم الذي بعده. الحديث عن أبي عمير ابن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عمومة له من الأنصار، عمومة له من الأنصار يعني أولاد عمه. الآن العمومة له من الأنصار مبهمين، أنهم هذول شو بعنينا، هم عدول الصحابة، والصحابة قال أنس مالك وما كنا نعرف الكذب. عن عمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، يعني أتموا عدة رمضان 30، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، رغم كانوا في منطقة اللي قدروا يشوفوا الهلال مما غم عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا في يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. واضح؟ هذا إذا علموا بالعيد بعد الزوال، جاهلين بالوقت لا يدرون أن اليوم عيد، بعد الزوال يصلوا متى؟ ثاني يوم في نفس الوقت، حتى لو كان عيد فطر. سبحان الله، أجل الحديث في عيد الفطر، حتى لا يكون إنسان أنه نعم الأضحى 4 أيام فجائز، الفطر لا، نعم ليست هذه العلة، إنما العلة هو أن تصلي الصلاة من الغد في نفس الوقت. واضح؟ الآن القسم الثاني أن يتعمدوا تأخيرها عن وقتها، متعمدين، هذا لا يجزئه لو صلىها 1000 مرة، لأن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والذي يقضي هو من يملك العذر، هذول لم يملكوا عذر، هذول تعمدوا إخراجها فليس لهم قضاء ولا شيء. ماذا عليهم؟ عليهم أن يتوب الله عز وجل ويستغفروا من هذا الفعل. الثانية الثالثة إذا فاتت بعض الأفراد، يعني واحد مثلا صح متأخر على صلاة العيد وجمال هو الإمام وقف قاعد بيخطب، يعني راحت الصلاة، وسوف نأتي أنه الصلاة تختلف عن الخطبة في حكمها، الخطبة مستحب حضورها، أما الصلاة فواجب. نتكلم عن صلاة العيد اللي هي ركعتين، واضح؟ هذا جاء متأخر، ماذا يفعل؟ بيصليش هو الإمام واقف، هذا جهل. يجي أول شيء إذا كان طبعا في المسجد، نتكلم عن مسجد، الأصل أن يكون في الفلاه، في المفازة، في الصحراء، خارج البيوت، في مكان فسيح، سوف نأتي في مكان أداء الصلاة. يأتي إلى المصلى يجلس وهو الإمام يخطب، لما يخلص الإمام بيقوم. يجوز أن يصلي جماعة مع ناس كانوا مثله في نفس التأخير، ويجوز أن يصلي منفردا ويصلي كما يصلي الإمام، 7 تكبيرات بعد الخطبة 7 تكبيرات 5 تكبيرات. واضح؟ بالضبط مثل ما صلى الإمام، تقرأ المنافقون وتقرأ للأسف تقرأ، نعم إذا طب يعني هو الحكم من صلاة العيد، نعم إذا واحد صلى العيد وما حضرش الخطبة جائز؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سوف نأتي في حكم الخطبة، إحنا الساعة مش واصلين، يعني إنه ما عندوش وقت يحضر، نعم يقدر يكون يحضر الدرس بيصلي بضل رايح، نعم ضل رايح. طبعا الواجب، لا عارف انه فضل، نعم في فضل، بس نعم. الواجب لا لا عليك، لا لا لا لا عليه حرج، الواجب يعني لا فيش عليه حرج، لا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نخطب، فمن شاء يجلس فليجلس ومن شاء فليذهب. نعم، واذا بكيت يوم الجمعه تسقط؟ نعم تسقط الجمعه، لهذا هذا من الادله على انه صلاه العيد واجبه، لان النفل لا يسقط الفرض. واضح؟ النفل ليسقط الفرد، فلا بد ان تكون في منزله مثل الجمعه في الحكم حتى تسقطها، اللي يصلي العيد تجزي عن الجمعه. سبع يعني كم مره نقول الله 7 تكبيرات مع تكبيره الاحرام، الثاني 5 تكبيرات من دون تكبيره القيام. واضح؟ ليش الحكم انه التكبيرات الزوائد هي سنه في الصلاه، يعني لو واحد مثلا فات مع الامام اول الصلاه والامام خلص تكبيرات، واضح؟ يتذكر الله أكبر شو بيعمل؟ يكتفتك مثل الإحرام بس، مش يقعد يقول الله أكبر الله أكبر، والإمام قاعد بيقرأ، هذا الجهل. إنما خلص بكبر تكبيرة الإحرام ويستمع. يعني جاب أدرك مع الإمام. طبعا أدرك الركعة. طب وإذا ما أدركش إلا بس واحد شو يسوي؟ يقوم يجيب. أدرك شو؟ ما أدرك شو؟ واحد. أجب نص الصلاة ركعة. بتجيب ركعة. بتجيب ركعة. هاي الآن. نعم نتكلم في صلاة المسبوق أخرى شوي. بس طب تجيب عادي تجيبها ركعة زي تشوف صلاة الجمعة بالضبط زي صلاة الجمعة. الإمام صلي أول ركعة سبعة ثانية ركعة خمسة. إذا أنا جيت راحت علي الركعة الأولى صليت معي خمس تكبيرات. الركعة الثانية اللي أنا بدي أجيبها خمس تكبيرات برضه. خمس تكبيرات نعم. جيب خمس تكبيرات في ركعة ثانية. جيب سبعة. طب وإذا أجا بس لحق تشهد. تشهد الأخير. بجيب صلاة عيد لحامي. نعم جيب صلاة عيد. نحن نتكلم عن شو؟ صلاة الفرد إذا كان مسبوق. إذا كان مسبوق من الأصل. فالأول لأنه أيضا يتم بعد الإمام يتم يصلي ركعتين واضح؟ تأخذش زي صلاة الجمعة هاي صلاة الجمعة شيء وصلاة العيدين شيء آخر من أهل العلم من ذهب إلى أنه يتمها أربعا قسوها على صلاة الجمعة وطبعا فيش عنده دليل في هذا إنما الأصل أن تصليها ركعتين الآن هذه المسألة تكلم فيها الإمام البخاري في صحيحه أقول كلام البخاري واضح؟ بعدين نتكلم فيها قال الإمام البخاري الصحيح البخاري مش كتاب فقه لكن ايش لكنه كتاب حديث بس بدل عن فقه الشيخ وفيه يحكم احيانا على المسائل يعني جمع بين الحديث والفقه يبوب باب وكذا وكذا ويحكم في المساله واضح الان انظر الى ترجمه الباب هذا الان عنوان الباب بده يحط تحته حديث باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء النساء في البيوت إذا فات صلاة العيد نامت راحت على نومي واضح وأجت هنا ولقيت إن الإمام خلص بتصلي ركعتين بعد ما خلص الإمام إما في المسجد وإما في المصلى وإما في بيتها الكل يقضي قال إذا فاته صلاة العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى أيضا في البيوت والقرى القرى اللي هي حوالين المدن أيضا هؤلاء يصلوا كأنه الإمام البخاري يشير إنه حتى اللي كان لا يصلى في القرى نعم يصلى في القرى يرد عليهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام انظر استدلال البخاري يعني يقول طالما العيد لكل أهل الإسلام فكلهم مطالبون في صلاة العيد لماذا تميز بين الذي أدرك ولم يدرك الكل يصلي سواء كان مع الإمام ولا اللي فاتوا الصلاة هذا اللي في الدور أو نعم في الدور اللي إيش اللي بعذر تكلمنا عن عذر يعني نازل ما جبنا طبعا طبعا بس بعذر وأمر أنس ابن مالك رضي الله عنه مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية الزاوية هو محل في الكوفة فجمع أهله فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم أهل مصر اللي هم من الأمصار المدن وقال عكرمة اللي هو مولى مين عكرمة تكلم ابن عباس نعم تكلمنا عنه المرة أهل السودي أهل القرى والريف وما حول المدينة يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام قال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين هذا هو المقرر عند الإمام واضح بعدين أورد تحت حديث غريب الاستدلال هذا هو كيف يعني غريب الاستدلال لأن بعدين مش هسه الكلام عليه هذا المقرر عند أهل العلم مما رجح هذا القول أنه يتصلى ركعتين إذا فاتت واضح لأن المسألة بعدها هل تشرع صلاة العيد للمسافرين الجواب لا تشرع لا تشرع لا تشرع ولا مشروع لا تشرع ابدا مش انها تسقط لا تشرع لكن اذا انت كنت في بلد واقيمت صلاه العيد بدك تحضرها واضح لا زي الجمعه واجب زي الجمعه بالضبط واضح لا لكن اذا كنا في سفر لا يشرع لنا انه نصلي الجمعه في السفر لا انه نجتمع و... لا الجمعه نجتمع زي ما مر معنا نفس الشيء العيد لانها صلاه اجتماع في الاصل. التعليل على ذلك الموجهين. اولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاه العيد في السفر قط، بل نقل خلاف ذلك. في عندنا موقفين، الاول النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه فتحها في رمضان اخر رمضان وجلس فيها الى اول شوال، ولم هناك يعني ينقل النبي صلى الله عليه وسلم اقام صلاه عيد في مكه، واضح. الثانيه في الحجه في في في حجه الوداع، في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة العيد. أهل مكة يصلوا صلاة العيد لأنهم أهل مكة، أهل الديار، أما المسافرين فلا فلا فلا فلا يصلون. يوم الجمعة بجمع ظهر العصر يجوز؟ مش ظهر. شوف السؤال اللي تسأله. يوم الجمعة. مسافر وملحق يسافر جمعة الجمعة. آه نعم. السفر هذا بعيد. آه نعم. بجمع الظهر. نعم بجمع نعم. بجمع بكسر وبكسر بجمع، بس لا يشر لا يعني يجوز له ان يجمع الجمعه مع العصر مع الجمعه. لا انا بحكي اذا ما لحقش بجمع بشكل متبقى يشغل الجمع حتى ولا مشروع عذر ولا مش عذر. لا بالاسلام الجمع بين بين الصلاتين في السفر مطلب، تجمع متى بدك حتى ولا يعني عذر مسافر. انا سبب تقصر في السفر على قول عائشه رضي الله عنها شو قالت؟ انه لا يشق علي يا بني. فكان هي ايش تقول؟ انه في اذا في مشقه تجمع تقصر، واذا فيش مشقه بتقصرش رخصه. انا واضح الان كونك مسافر هذا هو العذر الموجود عندك، سواء كان بتعبك ولا بتعبكش، مش قصد السفر يتعب ولا يتعب. هسه لما تكلم العلماء مثلا عن الصيام في السفر تكلم بتعب ولا بتعبش؟ لا، انت مسافر صومش او تفطرش على الخلاف او او او واضح. هذا سالك عن جمعة بجمع العصر عندنا عن جمعة ايش احكينا احكينا احكينا احكينا فيه انه لا يجوز انك تجمع العصر مع جمعة. شيخ اذا واحد نام عليها بيكون وقت ما يصلى اي صلاة؟ احنا كلنا نعم. شو كنا احنا؟ قلنا لو انه راحت علينا امي وراحت عليه الصلاة بصليها ركعتين، بصليها في البيت. هسه كلام خيري يعني الظهر قصد وقتها حتى ولا فات وقتها يصليها لما يذكرها. واضح نعم. احنا نتكلم عن ايش؟ لا نتكلم عن ايش؟ المسألة الأولى إنهم جهلوا ذلك اليوم حتى خرجت عن وقتها. واضح؟ هذا هذا هذا هذا الكل جهل وقتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر ذلك إلى اليوم الذي بعده. في اول ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاه او نسيها فليصليها حين يذكرها؟ هنا لم ينسى، هنا جهل في الوقت في الاصل، فهذا قال حكم خاص، حكم خاص. الجهل في الوقت كليا، الجهل في الوقت. لذلك قسمت ثلاث اقسام. بقول عكر ما في شغله مش فاهمها. شو هي؟ فترى انه ممنوع تجمع الا العصر مع الجمعه عشان تلحق الصلاه بالبلد. فترى هاي العين. لا انا بقول من العصر مع الجمعه ممنوع تجمع. نعم طيب، بس انت قلت عشان تلحق الصلاه بالبلد حتى ولو، يعني حتى لو بتلحقها مش لازم تجمع حتى ولو. قصدي يعني انا كنت يعني انت اذا ما لحقتش من صلاه الجمعه انت راح تصلي الظهر مش الجمعه. المسافر له حالتين، اما ان يكون مسافر بريت بلد تقام فيه الجمعه هذا بصلي الظهر، اما اذا كان في بلد وقيمت فيه جمعه بيروح بحضر الجمعه، بحضر الجمعة مع الناس. هذا الحضر الجمعة مع الناس بيكون مش بعده بيصلي العصر، بيجمع العصر معه، لأنه الجمعة لا تجمع مع العصر، الظهر تجمع مع العصر. لا لا خيالها هسه انت لو بتركب العصر لا لو بتلحق صلاة العصر بلاد تجمع هنا ليه؟ قمر بعد الجماعة هنا يكون الإمام غير الإمام يصلي العصر أربعة نعم الله. لا حتى ولو احنا نحكي عن الجمع بين الصلاتين سواء جماعه ولا غير جماعه. يعني هل يشرع الجمع جمع صلاه الجمعه مع غيرها اللي هي صلاه العصر؟ اذا اللي قال نعم هل النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينها؟ لان الصلاه تختلف عن الظهر، الجمعه غير الظهر. فقال لا، فلذلك احنا لا نجمع. الجمعه الاقصى طيب شايف ما صلوا الجمعه هذه نجمع كله نجمع اصلا، ما نعم احنا نقول انه هذا الفعل خطا. نعم خطا الفعل، احنا كنا احنا نحكي عن النقطه لا هذا خطا، هذا العمل خطا. واللي قال في ذلك فيش عنده دليل، لانه سبحان الله اللي يعني اللي ينظر في المساله في انصاف يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك دواعي الجمع يوم الجمعه ان يجمع العصر، لكن لم يجمع عليه الصلاه والسلام. في قصه الاعرابي اللي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا رسول الله هلك الزرع وذهب الماشية وكذا، ادعو الله ان يسقينا. قال فرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم وامطرت السماء. قال انس فلا زالت، فمن قطع المطر على المدينه اسبوع اللي بعده الجمعه اللي بعدها اتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت السماء تمطر. فقال يا رسول الله هلك الزرع وذهبت الماشيه، فادعو الله ان يمسك عن المطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا وامسك، حتى ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ثم امسك ربنا عز وجل المطر. هنا دواعي الجمع، اولا مطر، اثنين لم تتوقف، اثنين الوحل اللي كان في المدينه يصعب على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين صلاه الجمعه وصلاه العصر، واضح. والشيء الثاني ايضا التعليل الثاني لا احنا انت لما تيجي لما نتكلم في المساله نعم نعم انا فاهم الجمع اوسع من كونه انه يكون في السفر بس. الجمع في كل في في في كل الاحوال، لانه ابن عباس لما قال الحديث شو قال؟ قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير سفر ولا مطر، وفي رواية خوف ولا مرض. الان كل هاي اعذار الجمع، واضح. احنا نقول المسافر يجوز له ان يجمع صلوات، يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هل يجوز له ان يجمع بين الجمعه اللي هي مش الظهر؟ نتفق عليك ان الجمعه مش ظهر، واضح. الجمعه مش ظهر، اسمها جمعه. ربنا عز وجل قال واذا نعم بدال، بس مش ظهر. نعم كونه يوم جمعه وكونه صلاه الجمعه في الاقصى لا يمنع الجمع او اجمع قصر. احنا نتفق انا وياك انه الجمعه غير الظهر، عشان نقدر نتقدم. الجمعه غير الظهر بدليل اول شيء احكامها تختلف عن الظهر. اثنين هذا ما كان الجمعه يوم عيد الا ان نصلي الجمعه، هذا الاجتماع ايضا كل ذلك. واذا لم يعني يدرك المرء صلاه الجمعه صلاه ظهر، فاختلف مساله صلاه الجمعه عن الظهر، واضح. فاذا فرقنا بين صلاه الظهر والجمعه نسال سؤال، من الذي قال في جمع الظهر مع العصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قال الجمع بين المغرب والعشاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قال بالجمع بين الجمعه والعصر؟ لا ندري، قياسا. لكن هل يقاس الامران مع الفارق؟ في فارق. الا انت لما تقيس شغلتين مع بعض يجب ان يكون شيء له مستوى بينهم حتى تقيس. لما بدك تقيس مثلا نفس الوقت هناك الظهر والجمعه في شبه شبه في ايش؟ نتكلم عن الصلاه، احنا نتكلم عن الصلاه مش وقت الصلاه، نتكلم عن الصلاه. يعني مثلا الكسوف يحدث مرات في وقت الظهر او في وقت المغرب. احنا بنقول الصلاه نقدر نقيس احكام صلاه الجمعه هي صلاه المغرب او صلاه الظهر على الكسوف؟ ولا مره ولا واحد يقول هذا الكلام. فلذلك التباين اللي صار هنا نتكلم عن الصلاه نفسها مش وقتها، مش وقت الصلاه، الصلاة نفسها. هل هناك مساواة بين صلاة الظهر والعصر؟ لا، ليس هناك مساواة. لو في مساواة بينها لقضى المسبوق، لقضى المسبوق صلاة الجمعة جمعة، ليش أقضيها ظهر إذا نفس الحكم، واضح. فهين تختلف. طب النساء يصلين جمعة معناته الكلام ده يعني اي علم كان يعني لو راح اطلع في فكره السفر الامام ابي حنيفه والشافعي وعبد الحميد شنو يقولوا؟ جدا. أنا بروح على يعني أنا نعم انت نعم هسه الان انت نعم بدك تروح هسه المساله شو قال العلماء فيها شو قال العلماء فيها. احنا انا وياك نتكلم عن ايش؟ نتكلم عن الدليل. انا وياك نتكلم عن الدليل. لما تقول لي شو قال فلان وعلا هذا الشيء اللي اقول لك الدليل انا مش كل عالم انا فاهم نعم. فبرك الناس علماء نعم كان الالباني او كان الشافعي او كان الرزاق اخذ نعم ماشي نعم. اما انا شو انا لا يعني ماشي هسي انا بقول لك الكلام انه اذا يعني قرات في المساله اذا رحت قرات المساله بتشوف انه في علماء قالوا في جواز الجمع. قول العالم نفسه في الجواز غير جواز ليس مبررا الى ان اروح اجمع او اني افعل فعل. لماذا؟ ليش؟ لانه ربنا عز وجل امرنا بالتحاكم الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يعني بمن يعني حتى وان كانت منزله الذي قال في منزله اللي هي شريفه. واضح؟ انت لما الان سالت السؤال انت لما سالت السؤال واضح انا جاوبتك بما عندي من العلم ربنا عجل علمني اياه. انت الان لما تروح تقرا في في في في اقوال العلماء سواء كانوا الجماهير قالوا في جواز الجمع وخالفهم بعض العلماء او صار في العكس واضح. انت لما تقرا بايش استدلوا؟ اقرا الجمهور بيقول لي انه بحس شو دليله انا مش كفو. الجمهور قال لي انه انا ما بسالش. ولكن هل لكن انت بتمشي مش بدنا عارف مش بدنا حافظ حديث. نعم انا فاهمك. الجمهور قالوا انا مش بسالش ماشي. لو في ناس نعم تفضل او قسم من الصحابه انا قلت كلام سليم لازم اتحرك. انا الجمهور ماشي هذا الفعل اللي تفعله هذا فعل المقلد. يعني انسان لا يملك شيء من العلم كذا بيقرا في المساله بيقول جمهور العلماء قال انا مع الجمهور ماشي مع الجمهور. لكن هذا لا يمنع انه هذا المقلد يتعلم او انه شو يستفسر اكثر من المساله يستفسر اكثر. فانت مثلا لما تجلس مع اي شخص يبين لك المساله في الدليل في الدليل التبعيه القلب يطمئن للدليل حتى وان قيل وحتى وان قيل ان جمهور العلماء قالوا في هذه المساله رجحوا بخلاف اللي انا قلته. واضح؟ ليش؟ لان ربنا على الجبل الفطر انها تاخذ بشيء اللي هو الاسلم او شيء اللي ترتاح له. انا لما اجي اقول لك مثلا في هذه المساله مساله الجمعه حط الحديث على جنب بين قوسين العلماء اختلفوا في ايش؟ هل يجوز جمع الجمعة مع العصر ولا يجوز؟ اللي قالوا لا يجوز قالوا الجمعة باطلة ويجب عليك أن تعيد الجمعة ظهرا بالدليل الواضح تبعيه. اللي قالوا في خلاف ذلك قاسوا الظهر مع الجمعة مع الفارق الموجود. واضح؟ أنت الآن بدك تروح تصلي فريضة واضح؟ الآن الأسلم إليك أنت لما تروح تقرأ بدك تقرأ شو أقوال العلماء بدك تروح تأخذ الأسلم صح؟ الأسلم إنك تجمع ولا ولا ولا ولا ولا لا تجمع؟ الأسلم الأحوال الأسلم نتكلم عن السلامة هنا. الأسلم من كل الوجوه إنك ما تجمعش. ليش؟ أولاً لأنه ما في دليل. فيش عندنا نص النبي صلى الله عليه وسلم جمع. ليس هناك نص. أي وروح يعني دور في الأحاديث لن تجد إنه صلى الله عليه وسلم جمع الجمعة مع الظهر مع مع مع مع, مع, مع العصر. واضح؟ هذا كلهم اتفقوا على هذا الشيء. لا فيش لا لا لا لا لا لم يثبت ان احد الصحابه جمع الجمعه معنا. القران والسنه والقياس الاجماع والقياس نعم في خمس اركان سبع اركان الناسين بالنسبه لان يروحوا فيه. اما القياس هو ما معنى الاسلام الا بدون قياس. انا الغيت القياس. انا ما غلطش قياس. شو قلت لك؟ انا قلت لك انه القياس هنا خطا نقيس. وانت بتقيس مع التشابه. ما يعني مثلا انا بجيب لك مثلا فيها قياس. القياس مثلا اخرجها في في في عيد الاضحى جيب الاضحيه. هل يجوز ذبح الشاة العوراء العوره؟ لا. عندنا نص. شو النص؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى على انه تذبح الشاة العوراء. لا تجزي العوراء. اللي هل يجوز ذبح الشاة العمياء؟ شو؟ ليش؟ فيش نص. ابن حزم بيقول لك فيش نص. النبي صلى الله عليه وسلم قال عورة، فيش عمية، عمية يجوز. عورة؟ ليش ليش قال ليش قال في ذلك؟ لأنه عنده القياس منفي، فيش شيء اسمه قياس. هنا يأت القياس. ابن حزم نعم. هنا يأت القياس، لأنه العورة هي أدنى من العمياء، العمياء اللي فقدت إحدى يعني عينها الثانية، والعورة واحدة منهن. فالقصد هنا في ال في ال في القياس إنه صار خلل أو عيب في عينها، لما صار عيب في عينها البطلة تجزئ. ابن حزم لما نزل كل القياس لم يستطع إنه هنا يعمل قياس، فقال العورة لا تجزئ، العمية تجزئ. واضح؟ الظهر والجمعة فيش هناك وجه قياس. الجمعة صلاة تختلف، ربنا عز وجل ذكرها في كتابه في سورة مستقلة، إذا نودي من صلاة الجمعة، ولم يتكلم عن الظهر ربنا عز وجل في ذلك، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. أما الظهر أيضا تختلف. واضح؟ في هنا أول شيء لم أبطل القياس. اثنين ليس ليس ليس هنا محل قياس. واضح؟ نعم. المسافر أصلا مش الجمعة، أيام مسافر وصل كل أسبوع مش تقدر مصلي الجمعة. لا بس أتسكت عنه، لكن إذا حضر إذا حضر هم رايحين إذا حضر إذا حضر الصلاة وجبت عليه الجمعة. لا إذا صلى الجمعة بتصير جمعة، مش هم بس هم رايحين يصلوا الجمعة أصلا. أما إذا هو مصلاش ومسافر هو هنا رايح يصلي الجمعة. رجال صلى الجمعة مسافر بس هم رايحين اسمه مسافر بعدها بس هم مخصوص بعيش يعني مسافر هو. نعم عارف. إذا هو إذا حضر الجمعة وجبت عليه الجمعة. وجبت على الجمعة. هسه بظل اسمه مسافر وبالدارش يجمع العصر. ما احنا هذا نتكلم فيه. هذا نتكلم فيه. إنه الجمع فيه له أعذار، منها إنه مسافر، منها إنه مريض، منها إنه في مطر، في عذر من أعذار. لما وجد هذا العذر واضح جاز له أن يجمع الظهر مع العصر. طب الجمعة مع العصر؟ بدك نص في ذلك؟ فيش عندنا نص. أنت لما تيجي تقول للناس تخرج على الناس. بتقول لهم يجوز جامع الجمعة مع العصر، ما هو دليلك؟ نقيس الجمعة على الظهر. شو وجه القياس؟ إنها نفس الوقت وخلص. هنا لا يستقيم هذا القول. هذا القول لا يستقيم. ظهر عادي يوم الجمعة وهو مسافر يجوز طبعا يجوز، لأن الظهر تجمع على العصر. نعم تجمع على العصر. بده يعرف اسماء يعني ولا ناكل ايش ابن كبار يعني انا هذا مش عارف انا هناك ما صليش كيف ما صليش انا بصلي ماشي. اقوال الائمه الاربعه في المساله انا لا اذكرها هسه، لا اذكرها، لكن انا بعرف انه في من العلماء قالوا في في في الجواز، يعني جواز الجمعة. مثلا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أجاز ذلك. نعم. الشيخ الألباني أجاز ذلك. لكن أنا ليش بدي أفوت في المسألة؟ حتى لا أعلق القلوب في أقوال العلماء محض. شو قال فلان، شو قال علان، شو قال كذا، قبل ما نتكلم فيها لا يجوز. نعم لا يجوز. حسام الدين عفاني قال لا يجوز. حسام الدين عفاني يتكلم مع أئمة الأقصى ولا واحد راضي يسمع منه، مش بهالمسألة. نقاشهم يعني. المسألة يعني. نقاشهم نعم. نقاشهم بين لهم الدليل. لكن خلص يعني هذا ما وجد عليه أبا. تقدرش. وهي المسألة يعني واقفة على مسألة الجمع. لا لا. طيب. يعني مش واقف المسألة على مسألة هناك الشغل على مسألة الجمع الجمعة مع العصر. طبعا هذا الحد ذكرناه. طالما عرف الأدلة لازم وجب عليه، حتى لو هو انقلد على الثاني سمع قرى للنبي صلى الله عليه وسلم واحد اثنين وجب عليه أن يروح محل الحديث. طبعا طبعا هذا الشيء أمر مهم. نعم هذا الشيء أمر مهم. اللي هو التعليل اللي قلته مسألة إنه أنا يعني لا أستطيع أن أرجح كذا، بس أقول أقرأ أقوال العلماء وأخذ فيهم. الآن أنت مأمور في إيش؟ أي واحد أي فرد سواء كان مقلد ولا غير مقلد مأمور بأنه يسمع كلام الله ويسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ربنا عز وجل لما أنزل الكتب أنزلها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين للناس ما نزل إليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم بالوحي. أنت الآن لما مثلا أنا مقلد لشيخ شيخ معين من زمان، صلي سنتين وثلاثة وأربعة مقلد لفلان، بعدها بعد ما قلدت تبين لي إنه قوله ضعيف. ليش ضعيف؟ لأنه في عندي يعني تضافرت بين إيدي أدلة على إنه إن أعمل في خلاف قوله هو الأقرب للصواب. هنا واجب عليك إنك تترك قول هذا اللي قلدته أربع خمس سنين وتأخذ في الأقرب للصواب بالراجح إذا تبين لك سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع. طبعا هم متفقين على هذا الشيء، العلماء حتى اللي كانوا يتكلموا في هذا الكلام، يعني من الأربعة اللي كانوا يعني إلى من الأربعة اللي نرجع أغلب يعني الفقهاء يرجعوا إلى أقوالهم، لكن ليست أقوالهم هي الفصل في المسألة. يعني ليس دين الإسلام قائم على أربع مذاهب، هذا خطأ الكلام، خطأ. على زمن الإمام مالك ليس هنا، لم يكن هناك فقط مذهب الإمام مالك، لا، كان هناك الأوزاعي، الليث بن سعد، سفيان معينة، ملان علماء كلهم يقولون بأقوال مختلفة إذا الخلاف سائغ، واضح؟ لكن لماذا اشتهرت كتب الأئمة الأربعة أو مذهب الأربعة؟ لأن تلاميذهم حملوها إلى غيرهم. فلذلك أنت في الكتب الفقه بيقولش بس قول الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي أحمد بس، لا، يذكر غيرهم، لأن دين الإسلام ليس يعني قائما على هؤلاء الأربعة فقط بجلالتهم وقدرهم عند الناس. أنت الآن لما بدك تعرف الحق، تعرف كيف تعرف الحق؟ مش قال فلان ولا مرة هذا حق، إنه قال فلان ولا مرة الحق. لذلك اللي يستفتي عن مسألة تقول أنا صار معي كذا وكذا وكذا، شو الحكم فيها؟ إلى المفتي يعني ينظر في الحكمة تبعته، والغالب إنه يذكر له التعليل حتى يعلق القلب في الحكم نفسه. قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل جائز غير جائز لأن ربنا عز وجل قال كذا، فيكون أردع إذا كان شيء له في ردع، وأجلب إذا كان في مجلبة خير من غيره. لكن الأصل في التقليد، العلماء قالوا أصل في التقليد لأي واحد موجود مذموم، وقالوا التقليد بمثابة أكل الميتة للمضطر. وأنت تأكل الميتة لما تكون مضطر، أنت لا فاهم المسألة، أنا مضطر أني أقلد. لما؟ لأني أنا بعرفش قول الله عز وجل ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فبضطر أني أقلد. لكن هذه الميتة لا يجوز لك تأكل منها كل مرة، لازم أنك تقرأ وتبحث أزود وتفهم وتستفسر أزود عن الدليل. إلا أنس الكلام عن اثنين كل بمنزلته. لما أجي أتكلم عن واحد صار له يعني مثلا سنتين وثلاث يطلب علم، غير عن المحكمة واحد إنه الآن ساعته مش بادي يقرأ يعني يطلب علم. لكن هذا أنا آمره إنه يقرأ يتفقه في دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. الخيار خيارنا في خيار، لكن إذا فقهوا هم خيارنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على التفقه في الدين، ولا يجوز الإنسان يعني كان يرفع يديه ويقول أنا عامي وأنا أريد أن أقلد طول حياتي. لا تقلد طول حياتك. أنت لما تيجي يعني ربنا عز وجل يعلمك شيء وتريد أن تعلمه للناس، لا تعلمه إنه مثلا هاي لا يجوز، ليش؟ الشيخ فلان قال، بيجي يقول لك الشيخ فلان قال، واضح؟ أنا بتقول له هاي لا يجوز، واحد مثلا يسجد يبسط ذراعيه بالسجود، تقول له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، خلص بكل شيء يقول لك فلان ما نهاش، بزبطش، بتقول له نهى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فبطل يعمل. إلا النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لذلك أنا لما سألت عن المسألة قلت لك إنه لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فأنت رحت قلت لي أنا بدي جمهور علماء. إذا ما صارت مسألة الأقوال العلماء وكذا، فإحنا بنحشد، أنا بحشد لك أقوال العلماء اللي قالوا في عدم الجواز ومنجيب الأقوال العلماء اللي قالوا هذا ونحط نعملهم ميزان أنه يرجح أكثر أقوال من أخذ فيه. لكن جمهور لكن جمهور العلماء لا مش دائما اخوان الصحابه والتابعين لا يختلفوا في العمل بينهم في الدين اكثر من بعض من منهج معين نعم. انا بتبعهم انا شيء بضار المسلمين بس فين نقطه مهمه زي واحد شاب الا تتبعه نعم احسنت اذا في قول شاذ الان كلمه جمهور العلماء شو تفهم منها تفهمش منها دائما الصحابي لما يجي يقول الصحابه يقول الجمهور الصحابه أو جمهور السلف لما يكون جمهور العلماء الغالب الغالب هاي اللفظة يراد بها الأكثر من الأئمة الأربعة يعني ثلاث واحد منهم خالف أو اثنين وأصحابه وأجوا اثنين من الأئمة الأربعة ولم يوافقهم أصحابهم بل خالفهم في ذلك فمسألة جمهور العلماء هنا تكتشف أنهم من جمهور العلماء قالوا فيها فيها ولا ربما قال الجمهور في قول خالفهم بعض أهل العلم والحق معهم فكم من مسألة قال فيها أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى رجح قوله على الأئمة الثلاث ومعه الحق بالدليل الساطع البين لما تقصير إنهم بلغهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة أصاب فيها هنا لا احنا شو بنقول شو احنا بنقول يقع ذلك شفت ابن حزم اللي تكلمنا عنه رحمه الله تعالى لا شفت ابن حزم من الائمه الكبار عند اهل العلم لما كل كتاب فقه بتقرا ابن حزم موجود لازم يكون موجود لماذا مع انه كان مذهبه فاسد مذهب الظاهريه فاسد بالاصل الا انه له اقوال صحيحه وله اقوال راجحه لا هاي لا شيء نعم إلا نتكلم على أشياء اللي هو شذ فيها نتكلم عن أشياء اللي تكلم فيها كلام منصف كتاب وسنة وأصاب فيها بالدليل أصاب فيها بالدليل أنا لا أترك قوله لأنه مذهبه بالأصل فاسد لا أنا بأخذ قوله للأدلة اللي هو جابها حتى إنه أكثر تعلقا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ابن حزم لأنه عنده منهجه إنه إذا في حديث واضح النبي صلى الله عليه وسلم فيش صحابي خالف هذا الحديث بين قوسين يعني تأويلا يأخذ بالحديث وينحي كل أقوال العلماء أما إذا كان هنا خلاف بين الصحابة فبوسع الرقعة شوي بقول يجوز فعله هذا ويجوز فعله نعم كيف الإمام بما هذا الشغل إنه صار مذهب فاسد نعم هو بيتحرك على الأصل المصدر نعم ومن أساسه نعم الإفراط اللي صار عنده إنه يأتي للمسألة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم زي ما جبت مسألة الأضحية العوراء واضح هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول له العمياء بقول لك فيش نص جيب لي شيء في كتاب في سنة إنه العمياء لا تجزي تجزي آسف إنها لا تجزي فبتكون فبشو بقول لك فيش نص إذا تجزي واضح فمسألة القياس عنده راحت لما مسألة القياس راحت في كثير من الأحكام اللي تقف قدامها متعجب من قول ابن حزم يعني ابن حزم مثلا جعل مر معنا هذا الشيء أن الاضطجاع بعد صلاة الفجر بعد السني في صلاة الفجر شرط في صحة صلاة الفجر يعني إذا صلاة الفجر صلاة سنة الفجر سنة ولم تضطجع على شقك الأيمن صلاتك الفجر باطلة لما؟ لأن صلى الله عليه وسلم كان يضطجع ويصلي بعد ذلك نعم؟ ولا واحد قال هذا ولا واحد من العالمين قال ذلك إلا ابن حزم شرط جعلها شرط بس هي أنا عندي ثابت ولا شو ثابت؟ الاضطجاع ثابت الاضطجاع بس مش شرط بصحة الصلاة يعني لا لا لا مش بعد الفرض قبل الفرض بعد ركعتين السني النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع على شقه اليمين هجعلها شرط من شروط الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين يضطجع فجعلها شرط هذا الشيء هاي المسألة هاي يعني الأشياء دقيقة لا تخدش في مكانة الإمام الإمام ابن حزم كالشمس عند العلماء لكن في زلات في أخطاء إحنا لا إحنا مأمورين ألا نتبع هذا الخطأ نتحرى الصواب فذلك الإنسان لما يتعلم دينه بصير يتجلى له مسائل ورب العز وجل يعني يلهم أمور اللي بيقدر فيها يعني ينحى نحو الصواب لحد ما إذا تبين له خلاف ما هو عليه يجب أن يتبع. أنا الآن لما تكلمت في أول مجلس عن مسألة سنية قراءة الصلاة في سنية القراءة في صلاة الجمعة، طيب أجيب الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد أحاديث بس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بس بهذول الصور كل جمعة، ألا يكفي المحب للنبي صلى الله عليه وسلم أن أن أن يفعل بهذه السنة ولا يذهب إلى قول العلماء؟ طب روح أقوال العلماء بعد بقول روح أقوال العلماء، لأن أنا ما أعرف العلماء شرحيني خالف هذه السنة، لأنه شيء واضح بين لما يقول الأوزاعي أنه ولا مرة عهدنا واحد من أئمة المسلمين ترك سورة الجمعة يوم الجمعة، ولا واحد فيش. يعني هو الإمام الأوزاعي في الشام في العراق في الحجاز في مصر راح كثير بلاد، لم يسمع واحد من أئمة المسلمين قرأ أول ركعة في سورة في صلاة الجمعة في غير صلاة في غير سورة الجمعة، لم يثبت هذا عندي. جمعة سورة الجمعة نعم بالكاملة كاملة. حتى في الأحاديث مش كل الصحابة سمعوا الأحاديث، يعني حكموا قبل الأحاديث قصة الطاعون مشهورة يعني نعم. حديث الطاعون صحيح مش الكل بيعرف بالحديث حتى الصحابة نعم. أي عشان إذا كان هذا في الصحابة العلم صار كل يتجمع عشطر، صار العلم واضح عشطر يعني نعم. حنيفة من أول الإمامية يجوز أشياء تغيب عنه نعم غابت عنه يعني كان كثير يستعمل القياس اللي قال في أبو المأمون إنه إذا غابت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة غاب ذلك عن الصحابة فبعدهم أولى أنهم تغيب عنهم، زي مثلا أبو حنيفة ومالك. الإمام مالك كان في المدينة لكن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد، منهم من نزل مصر، منهم من ذهب للكوفة في العراق، منهم من ذهب للشام، تفرقوا في البلاد. إذا يسافر عبد الله ابن جابر إلى عبد الله بن أنيس إلى دمشق حتى يأخذ منه حديث، فدليل إنه الحديث هذا اللي خرج به أنيس عبد الله بن أنيس لا يعرفه أحد من أهل المدينة، عشان إيش خرج إليه عبد الله بن جابر إلى دمشق حتى يأخذ منه الحديث؟ واضح. والأئمة الأربعة كلهم اتفقوا على ألا يؤخذ كلامهم هكذا مجردا، قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام أحمد قال لا تقلدني ولا تقلد الأوزاعي ولا سفيان، فكل يؤخذ منه ويرد من يعني من هؤلاء الأئمة، ولكن خذ من حيث أخذوا. هذا الكلام كله حتى لا الأئمة لا يريدون أن يتعلق الناس بهم ويتحزبوا إليهم، صارت أحزاب، صاروا الشافعية المتمذهبين، يعني لا يأخذون بقول الشافعية وإن صح الدليل وإن صح الدليل. هذا لو الشافعي يرى يتبرأ منه، يقول أنا بريء منك، أنا ما أمرت بهذا، وما يعنيني ما تفعل إنك تتحزب إلي، لأنه بجوز يوصلك حديث صحيح ما وصل الشافعي. نعم هذا هو نعم. يوصل حديث موصل. أو في أحيانا الشافعي يقول مثلا إذا صح هذا الحديث صح فأنا أخذ به وأحكم بكذا في الوجوب أو في المستحبات، بعدها يمر الزمان بشوف انه الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اذا صار مذهب الشافعي بعد موته، لذلك تقول الشافعي في القديم الشافعي في الحديث، تشوفوا هاي اللفظه الشافعي في القديم والشافعي في الحديث لهذه العله. يعني الواجب على الانسان ان يتحرى الصواب. العلماء ليسوا معصومين ولكن زللهم اقل بقليل من صوابهم، لكن يزلون. من في حد من العلماء أجاز المولد النبوي؟ في حد قال في نعم في حد قال كم واحد في قال شو دليلهم؟ فيش دليل. فرحة يوم فرحة أروح أحتفل في أعمل بدعة لأجل إزالة عالم؟ لا بعملش. فإذا واحد يأخذ دينه بمجرد قرأ قول في كتاب، هذه مرة كنا سمعت واحد في مجلس معين جاب حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس واحد من الصحابة أطلع ريح وبكم يكلين لحمة خروف قبلها، فقال لكن لحمة خروف إيش بقول لكن لحمة خروف يقوم يتوضأ عشان دش يعينه فلان روح يتوضأ عشان ما يفضحوش. هسه هاي مش مكذوب الحديث اللي قاعدين واحد كله شو يعني هذا؟ هذا يعني شو هذا القول؟ قال له هذا حديث حديث. قال له شو يعني حديث؟ قال يعني قال أبو هريرة. هيك كل يعني كأنه كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه. قال له شو يعني قال أبو هريرة؟ يعني يعني هذا حديث يعني بقرأ يعني بكل باب تكرار الحديث مكتوب تكرار. قال له آه خلص إذا بقرأ خلص يعني شو يعني؟ مجرد يعني كتابة يعني مجرد إنه قريته في كتاب هذا حديث خلص وافقوا الجماعة خلص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا إيش اللي بدي أقوله؟ إنه اللي يعني يتكلم في دين الله عز وجل من غير علم كثيرون، الكل يتكلم بغير علم، لكن إذا يعني خف العلماء وفقدوا العلماء. هذا لو واحد مثلا قاعد، حتى لو مثلا واحد ساعة جديد بيصلي وشافوه مرة بتكلم في مسألة وين وين، إذا بك قاعد في المجلس بحشوش بغرش تكلم في المسألة، خوف إنه يرد عليه هذا الصغير، هذا يرد على الكبير فالكبير يتحرج، فبين كده جهل هذا الكبير بين قوسين. فلذلك ينظر الأول في حدا قاعدين بفهم بالإشي، في حدا بفهم الإشي قول، ما حدا راح يرد عليك وراحين كلهم يأخذوها، قول مش مشكلة. فهو بيقول يعني أنا لو واحد مثلا في المجلس قال له يعني وين بأي كتاب بلكي هذا، وين قرأت أي كتاب؟ كتاب كتاب شو كتاب؟ بيقول لك يعني وين كتاب؟ كتاب شو يعني إيش بحتاج الكتاب؟ فبيحرجوا في المسألة. كله طيب بكرة بدي تجيب لي إياه الكتاب، كله مثلا إيش من هالنوع. ما هو في كثير ناس بيقعدوا يحتوا في الدين بفترة إنه خلاص مجرد شاف اسم الصحابة والحديث يعني هذا حديث نعم نعم جزيكم عنه تحتم بين. نعم إحنا خلصنا بارك الله فيك. نعم ما شاء الله ان شاء الله فوق ان شاء الله ان شاء الله. لا بتقولش نويته لا لبيك اللهم بتقول، وهذا مش مش مش مش نية، مش مش الجهر بالنية، طلب النية. لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم حجة وعمرة إذا كان قارن أو متمتع. نعم لا لا خطأ، لا أنا مش نويت، نويت هاي بتبين إنه هاي دليل على إنه صحيح كان الجهر بالنية، معناته إذا كان نويت. هذا في التمتع تقوله تمتع، يعني انت اول ما تيجي مكه تعمل عمره وبعدها تتحلل تتمتع في هاي الايام في كل شيء، واضح؟ لحد ما يفوت الثامن من الحجه هناك بدا الحج تبعيه. يعني في طيب التمتع النبي صلى الله عليه وسلم حج تمتع، المفرد شو بيعمل من او بينوي او اول ما يطلع من البلد وبينوي الحج من الميقات، لما يكون ميقات من الجهاد، حتى لو كان في شهر شوال بيظلوا على إحرامه، يعني يحرم عليه كل شيء ما يحرم عن الحج لحد ما يخلص الحج تبعيه. إذا المتمتع بيتمتع في هاي الأيام لحد الثامن، يعني عنده بس الثامن والتاسع والعاشر 11 12 13 14 هذول اللي شو اسمه لا سنة التمتع، سنة تظهر الحج على على على على ثلاث صور. السنة انك تتمتع مسكش الهدي. نعم مسكش الهدي. نعم مسكش الهدي. نعم حج واحد في حمزة. نعم نعم مش فاهم ايام التشريق. لا في شمرات ايام التشريق، ايام التشريق انت قاعد هسه في نسق حج، انت في نسق حج. لا لا انت في ايام التشريق موجود في ركن الحج، هذا ركن الحج له اشياء مشروعه في ايام التشريق لازم تتلك في منى ترجو. اه اذا ما حدش عادي عادي اذا ما حدش عادي بيقدر يعني يعتمد بيقدر اه هذا موقوف عن ابن عباس رضي الله عنه موقوف على ابن عباس في الارض يمين الله في الارض هذا هذه اول الحديث ليش اول لانه قال في الارض معناه انه ربنا عز وجل جعل بركته في الارض فاليمين هنا من التيمم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل شيء لاجل البركه في اول لهذا ليش لانه رب لانه مش معقول تاخذ الى ابن عباس الى ابن عباس طبعا في من هالعلم ضعف الحديث